صارت هذه الهيئة تتولى شؤون الديون ولا يتولاها الحاكم. طيب قوله باعه الحاكم هذا مقيد بما إذا لم يكن الدين إذا لم يكن المال من جنس الدين، مقيد بما إذا لم يكن المال الذي عنده من جنس الدين، فإن كان من جنس الدين فلا حاجة لبيعه. مثاله رجل يطلب 100 صاعق، 100 صاعق وعنده 100 صاعق، إذن ماله الآن قدر دينه فلا يحجر عليه، ومن جنس دينه فلا يباع، لا يباع. اللهم إلا أن يكون ما في ذمته موصوفا بصفات لا توجد في هذا البر الذي عنده، فحينئذ لا بد من بيع، سواء كان الذي عنده أطيب أو أرجى. إن كان أرجى فإن صاحب الحق لا يرضى، وإن رضي فلا حرج، وإن كان أطيب فإن المدين لا يرضى، وإن رضي فلا حرج. نعم، انتهينا الآن من كم قسم؟ نعم، انتهينا من قسمين، من ليس عنده شيء، والثاني من ماله قدر دينه أو أكثر. قال وقراه ولا يطالب، عندكم يطالب ولا يطلب؟ ولا يطالب في مؤجل. نعم هو كله، نعم لا يطلب المؤجل، يعني أن المدين لا يطلب ولا يطالب أيضا في مؤجل حتى يحل أجله. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطه، المسلمون على شروطه، وصاحب الدين قد رضي بتأجيله فيجب عليه الانتظار حتى يحل الأجل، فإذا حل الأجل عملنا ما سبق، يعني صار كالحال. القسم الثالث من ماله لا يفنى، من ماله لا يفي بما عليه حالا، من ماله لا يفي بما عليه حالا، فهذا يجب الحج عليه بسؤال الغرماء أو بعضهم. مثاله رجل عليه 1000 ريال وهو مطلوب ب2000، المال هنا اللي عنده ايش؟ لا يفي بما عليه، فماذا نصنع؟ يقول المؤلف وجب الحجر عليه، وجب على من؟ الحاكم الذي يتولى هذه الامور، الحجر عليه على من ماله لا يفي بما عليه، بسؤال غرمائه او بعضهم. يعني اذا سال الغرماء الحجر عليه او سال بعضهم الحجر عليه وجبت اجابته. دليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله في دين عليه، هذا من جهه الاثر وان كان فيه مقال. من جهه النظر ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل مطل الغني ظلما، وهذا وان لم يكن غنيا الغناء التام الذي يوفي فعنده بعض الشيء فيكون ظالما بمنع الحقوق، والظلم يجب رفعه، ولا سبيل لنا الى رفعه في هذا الحال الا بايش؟ الا بالحجر عليه، لانه لو قال قائل احبسوه كما في القسم الثاني كنا لو حبسناه ما في فائده، لان المال الذي عنده لا يفي، بخلاف الاول القسم الثاني المال يفي، اما هنا فلا حجر، والظلم تجب ازالته، فلهذا وجب الحجر. طيب الحجر يقول معنى الحجر أن نمنعه من التصرف في ماله، نمنعه من التصرف في ماله لا ببيع